سائر الشروط معتبرة للرجم لا للإحصان، ومعناه أنه لو وطئ من هو صبي أو مجنون في نكاح صحيح ثم عقل المجنون وبلغ الصبي وزنيا رجم، لأنه وطء محل للزوج الأول فأشبه الوطأ في حال الكمال. ولنا ما سبق. الشرط الرابع، نعم، يعني هذا كلام في البلوغ والعقل. البلوغ والعقل هل هما شرط؟ جمهور العلماء يرون أنهما شرط، فلا يقام فلا يكون محسنا من لم يبلغ هذه المرتبة، من لم يكن بالغا عاقلا. فلو زنى الصبي أو زنى المجنون فإنه لا يعتبر فعله هذا. لو حصل ذلك، لو حصل هذا الوطء من الصبي أو المجنون فإنه لا يعد زنا، لا يعد من باب الزنا. لكن نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يعد من باب الزنا وينتظر عليه حتى يكبر ثم يقام عليه بعد ذلك الحد. ولكن الذي يترجح هو أنه لا حد عليه، لأن الاعتبار بحاله وقت الفعل، الاعتبار بحاله وقت الفعل، والله سبحانه وتعالى قد رفع المؤاخذة عنه في هذه الحال. رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها وعن الصبي، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. ومعنى رفع المؤاخذة رفع الإثم، رفع الإثم. فلو أقمنا عليه الحد بعد بلوغه اعتبارا بسبب فعله حال صبا أو حال جنونه لا خالفنا مقتضى النفس الذي يدل على رفع المؤاخذة عنه، الذي يدل على رفع المؤاخذة عنه. هذا هو الذي يترجح بإذن الله، أن الصبي والمجنون لا يعد فعلهما من الزنا في شيء إذا فعل هذه الفعلة وقت الصغر، يعني أو وقت الجنون، لأن هذا الوقت يرفع الله سبحانه وتعالى فيه التكليف فلا مؤاخذة فيه. نعم. الشرط الرابع، أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء، فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، لأنه إذا كان أحدهما ناقصا لم يكمل الوطء ولا يحصل به الإحصان كما لو كانا غير كاملين. الخامس، أن يكون الوطء في يعني لو كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا لا يحصل هذا أيضا. لو كانت الزوجة مجنونة غير عاقلة أو كان الزوج مجنونا فإنه لا يحصل به أيضا الإحصان، أو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فإنه لا يحصل الإحصان بهذا الوطء. والمقصود بالإحصان الذي يثبت به حد الزاني المحصن، الذي يثبت به الرجم في الزنا. نعم. الخامس، أن يكون الوطء في القبل، فلو وطئ في الدبر أو فيما دون الفرج لم يحصل الإحصان لأنه ليس بمحل الوطء. السادس، أن يكون في نكاح، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصن، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا، ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه. يعني لا بد أن يكون الوطء هذا في نكاح صحيح. فلو أنه وطئ بشبهة أو وطئ في زنا، رجل والعياذ بالله زنى بامرأة، لا يعد هذا الفعل محصلا للإحصان في حقه. فلو أنه زنى مرة أخرى لا نرجمه لأنه ليس بمحصن، لم يطأ في نكاح صحيح. السابع، أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان فاسدا لم يحصل به الإحصان لأنه وطء في غير ملك فأشبه وطء الشبهة. مسألة، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، إقراره به أربع مرات مصرحا إقراره به أربع مرات مصرحا بذكره حقيقة أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، وذلك أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين: إقرار أو بينة. فإن ثبت بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات. وقال الشافعي وغيره: يحد بإقراره مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وفي حديث الجهنية أنه رجمها، وإنما اعترفت مرة، ولأنه حق فأشبه سائر الحقوق. ولنا ما روى أبو هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجموه. متفق عليه. ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله سبحانه. وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. رواه أبو داود. وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة. وقد روى أبو بردة الأسلمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله، لأنه لا يقر على الخطأ. ولأن أبا بكر قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه. يعني هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتبر الأربع، الإقرار أربع مرات، اعتبره قائما مقام الشهود الأربعة. ولذلك عندما قال له أبو بكر: إنك إن قلت الرابع في حق من؟ في حق ماعز. إن قلت الرابع رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإنكار، ما قال له: لا، لما قلت هذا؟ فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام على قول أبي بكر دليل على إقراره عليه، وأن الإقرار أربع مرات هو الذي يثبت به حد الزنا على المقر بنفسه. وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذي ثبت به كان أربعة مسألة، ويعتبر أن يصرح بحقيقة الزنا لتزول الشبهة، لأن الزنا يعبر به عما لا يوجب الحد. وقد روى ابن عباس أن يعني الزنا يطلق على ما لا يوجب الحد في الشرع، وقد ثبت في الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وأدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان، وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد والرجل، وهكذا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالذي يجب عليه الحد ما هو بفعله؟ هو الزنا بالفرج. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تم النظر والسمع والمشي واللمس، هذا كله من الزنا، تم هذه الأفعال زنا، ولكن هذا الزنا لا يوجب الحد. يعني لو لم يكتمل هذا الأمر بحصول الفاحشة في الفرج لم يقع به حد الزنا. فلذلك وجب على الحاكم أن يستفصل، وجب على الحاكم أن يسأل المقر، لعل المقر فعل فعلا من هذه الأفعال التي لا يجب بها الحد، نظر بعينه أو لمس بيده أو قبل أو نحو ذلك، فظن أن ذلك من الزنا الذي يوجب الحد، فلا بد من الاستفصال، لا بد من الاستفصال والسؤال حتى يتحقق الحاكم من أن المقر قد أتى الفعل الذي يجب به الحد في الشرع. ولذلك سأله النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي عليه الصلاة، أولا تأكد منه هل به جنون؟ قال لا. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. ثم صرح النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. النبي عليه الصلاة والسلام يشير له بهذه الأمور لعله يختار واحدة منها فيسلم من الحد، ولكن الرجل كان صادقا في توبته وكان يريد أن يطهره النبي عليه الصلاة والسلام بالحد، فلذلك اعترف بما هو أكثر، حتى صرح له النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الذي لا تكنية فيه، ليس فيه تورية، ليس فيه تعبير مجازي. قال أنكتها؟ قال نعم. قال دخل ذلك منك في ذلك منها كما يدخل النيل في المكحلة وكما يدخل الرشاء في البئر؟ قال نعم. إذن ما بقي هناك شبهة، لأن هذه نفس، هذا تفويت نفس، فلا يجوز أن يتسرع فيه حاكم ولا غيره، لا بد أن يتثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يفعل ذلك إنما يخط المنهج السديد، يخط الصراط السوي الذي يجب على هذه الأمة حكاما ومحكومين أن يسلكوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا شك أن ما يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير إنما هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك وجب على الأمة أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. المسارعة إلى إزهاق الأرواح والمسارعة إلى تفويت الأنفس حتى وإن كان بعاطفة قوية وبرغبة صادقة في صيانة المجتمع من هذه الآثام وهذه السوءات، هذا لا يعفي الإنسان من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى فيما لو وقع في تفريط أو وقع في إهمال أو أوقع هذا الحد على من لا يستحقه شرعا. نعم. وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا، قال أفنكتها لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه، رواه البخاري. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة، المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا، وذكر الحديث، رواه أبو داود. يعني هذه شروط الإقرار شروط دقيقة، وهي تحاكي في دقتها شروط الشهادة. هذه الفاحشة على عظم جرمها وشناعتها وبشاعتها، كما يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهو من أكبر الكبائر، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد شدد في أمره. ولنا أن نتصور أيها الإخوة من يقام عليه الحد بشهادة، فإنه لا يقام هذا الحد في شرع الله إلا على إنسان مجاهر بالمعصية، غير مبال بشيء، لا من الأخلاق ولا من الآداب ولا من الحدود ولا من الأحكام. لأن الإنسان الذي يفعل هذه الفاحشة بهذا الفعل ويشهد عليه الشهود أنه فعل هذه الفاحشة بهذه الأوصاف ودخل ذلك منه في ذلك منها، هذا إنسان والعياذ بالله لا علاج له إلا رجمه واستئصاله من المجتمع. أما حين تنخرم هذه الشهادة أو لا يتحقق شرط من الشروط فإن الستر عليه واجب شرعا، ولا يمكن للحاكم أن يقيم عليه الحد من باب الستر على أصحاب المعاصي. هذه الفاحشة بشعة وهذه الجريمة نكراء، لأنه يترتب عليها في الشريعة أشياء كثيرة جدا، لأنها خزي والعياذ بالله لفاعلها، وخزي لأقاربه، وخزي لأولاده، وخزي لزوج المرأة، وخزي لامرأة الزوج، يعني خزي عظيم والعياذ بالله، وسوءة بالغة. فلذلك الشريعة ضيقت فيها تضييقا شديدا، فحيث يقام هذا الحد في الشريعة بالشهادة فإنه يعني أن الزاني وأن هذا المجرم فعل هذا الفعل وهو لا يبالي بشيء، ولا يبالي بأن ينظر إليه الناس، ولا يبالي بأن يطلع الناس على فعلته هذه النكرة، فلذلك يستحق هذه العقوبة. مسألة: قد سبق أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين، إقرار أو بينة، وقد مضى الإقرار، وأما البينة فشهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا، فيعتبر لشهود الزنا شروط: الأول أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لقوله سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الشرط الثاني أن يكون، يعني هذا لم يخالف فيه أحد من المسلمين، أن الشهادة على الزنا لا تكون إلا بأربعة بنفس القرآن: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله تبارك وتعالى في حق النساء: فاستشهدوا عليه، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم. وهذا يدل أيها الإخوة على التشديد في إثبات جريمة الزنا ورغبة الشريعة في الستر على أصحاب المعاصي لعلهم أن يتوبوا، وحتى لا تنتشر أخبار هذه الفاحشة في مجتمعات المسلمين، لأن انتشار الأخبار المتعلقة بالفواحش والآثام والعياذ بالله هذا ليس من مصلحة المجتمع، لأنه يسهل على مرتكبي هذه الفواحش فعلتهم، ويسهل على غيرهم ارتكابها، لأن هذه الأمور إذا تداولتها الألسن وشاعت بين الناس سهل على الراغبين وسهل على المتطلعين فعلها. ولهذا شدد الله سبحانه وتعالى على من يشيع الفاحشة في مجتمع المسلمين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الجرم هنا عظيم أيها الإخوة، انتشار أخبار الفاحشة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ازديادها: فلان زنى، فلان زنت، فلان فعل، فلان فعلت، تتداول هذه الأخبار فيجد كثير ممن لا وازع لهم في أنفسهم جرأة وثورة ورغبة في فعلها، لأنهم يقولون هذا أمر لسنا وحدنا فيه، فعله فلان وليكن. فنجد بعد حين من الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا الأمر أصبح معتادا مألوفا بين الناس فيتسارعون فيه. لكن إذا بقيت هذه الفواحش مستورة مغيبة يفعلها أصحابها ويقارفونها خفية ويتهربون من أعين الرقباء ويتحرجون من ذلك ولا يريدون أن يطلع عليهم أحد، كان هذا أثر لهم، لا يعني تزكية لعملهم، لكن هذا أرجى لتوبتهم، لأن الإنسان قد يراجع نفسه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وقد يذكر فيتوب قبل أن تنتشر هذه الأخبار السيئة عنه. ثم بعد ذلك لا يتأثر بالفاحشة هذه إلا فاعلها، وأما إذا انتشر خبرها فإن أثرها يخف على فاعلها ويخف أيضا على غيره، فتنتشر هذه في المجتمع انتشار النار في الهشيم والعياذ بالله. الشرط الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، فلا تقبل فيه شهادة النساء، لأن في شهادة لأن في شهادتهن شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ما هي الشبهة في شهادة المرأة؟ أولا قبل أن نبحث عن العلل أيها الإخوة، لا بد لنا من الرضا والتسليم بحكم الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبل شهادة النساء إلا في الحقوق ولم يقبلها في الحدود، ولذلك لا تقبل شهادة النساء في الحدود، وإنما تقبل في الحقوق إذا انضم إليهن رجل وكنا عددا، فرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة من طبيعتها النسيان، ولذلك مسألة الحقوق هذه مسألة أسهل من غيرها، لكن مسألة الحدود هذه الحدود غليظة شديدة، لا يجوز أن تقام بالظن، بل لا بد من التأكد في أمرها، ولذلك لا تقبل شهادة النساء، لأن المرأة عرضة للنسيان، وهذه المسألة معروفة يعني علميا، ويعرفها الأطباء ويعرفها علماء التشريح، أن تكوين المرأة يعني يجعلها أقرب إلى النسيان من الرجل، والمرأة تعتريها أحوال في حياتها تمر عليها ربما كل شهر، المرأة الناضجة تجعلها عرضة لاختلاط الأمور، يعني في حال الحيض المرأة يتغير مزاجها ويتأثر تكوينها، قد تنسى، بل قد أثبت العلماء أن كثيرا من النساء في حال الحيض يصبن بعمل ألوان، عمل ألوان يعني لا تستطيع أن تفرق بين الأحمر والأخضر، تحسب الأحمر أخضرا والأخضر أسودا، عمل ألوان هذا يسمونه، ولذلك هذا من حكمة الله حتى لا تشهد، تشهد على فلان أنه فلان أعطى فلانا سيارته السوداء، وتكون هي في حال الحيض وتبين بعد ذلك أن السيارة خضراء، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، ليس هذا انتقاصا من حق المرأة، ولكن كل ميسر لما خلق له. هناك وظائف في الحياة لا يمكن أن يقوم بها مخلوق إلا إذا كان امرأة، والرجل لا يصلح لها مع فضله وقوته وما زوده الله سبحانه وتعالى به من الطاقات والقدرات، لكنه لا يصلح لها. لا يصلح الرجل لمهنة الحمل، ولا يصلح الرجل لمهنة الإرضاع والتربية، فيموت كثير من الأطفال لو تولى الرجال تربيتهم، وبخاصة في المهد في سن الطفولة الأول، لا يصلح الرجل لهذا، ليس عنده صبر كصبر المرأة، فالمرأة في هذا الباب أقدر من الرجل، ولا يعني عدم اعتبار شهادتها في هذه الأمور أنها مخلوق ناقص، أنها مخلوق غير محترم، أنها مخلوق لا مكانة له، لا، لكن هذه أمور جعلها الله سبحانه وتعالى مناسبة لطبيعة كل فريق. ففي الحقوق لا تقبل استقلالا، بل لا بد من انضمام شهادة رجل إلى شهادة امرأتين، واشترطت شهادة المرأتين لأنه ربما نسيت إحداهما فتذكر الأخرى صاحبتها بالحادثة فتذكر فتتم الشهادة حينئذ. وأما في الحدود فلا تقبل، لماذا؟ لأن الله جعل شهادة المرأة بشهادة شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ولم يقبلها استقلالا شهادة المرأة في الحقوق، فهذا شبهة يدل على أن شهادة المرأة فيها شك، فلا تقبل في الحدود، فلا تقبل في الحدود. الثالث الحرية، فلا تقبل فيه شهادة عبيد، لا نعلم في ذلك خلافا إلا عند أبي ثور، فإن شهادتهم عنده مقبولة، ولنا أنه مختلف في قبول شهادتهم في جميع الحقوق، فيكون ذلك شبهة في درء ما يدرأ بالشبهات. الرابع، أن يكونوا عدولا ولا خلاف في اشتراطها، فإن العدالة مشترطة في سائر الشهادات، وها هنا مع مزيد الاحتياط أولى، ويكونوا مسلمين ولا نعلم فيه خلافا، فلو شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة فعليهم الحد، يعني يعتبرون قذفة لأنه لم تكتمل فيهم شروط الشهادة. من شروط الشهادة ماذا؟ العدالة، والعدالة لا تتصور في غير المسلم، هذا الكافر غير عدل. فلو شهد الأربعة على ذمي حتى لو كان من جنسهم فيعتبر قولهم هذا قذفا ولا تعتبر شهادة، فيحدون حد القذف. فلو شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة فعليهم الحد ولا حد على المشهود عليه. الخامس، أن يصف الزنا فيقول رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر لما روى في قصة ماعز لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر. قال نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى. نعم، يعني الشهادة أولى بالتحقق من هذه الصفات والتصريح بها من الإقرار، لأن الإقرار كما يقولون سيد الأدلة. فإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا في الشرع لا يعتبر إقراره هذا حتى يسأل ويستفصل عن فعلته هذه حتى نتأكد من أنها زنا معتبر في الشرع، أنها زنا موجب للحد. وإذا اعتبرناه هذا في الإقرار الذي هو الدليل القاطع فمن باب أولى أن نعتبره في الشهادة. هذا التفصيل لا بد من الوصف الدقيق الكامل لعملية الزنا هذه، أن يشهدوا بأنهم رأوه يزني بها ورأوا فرجه في فرجها، لا بد أن يشهدوا بهذا حتى يثبت الزنا. وهذه مسألة دقيقة جدا جدا أيها الإخوة، لا تثبت إلا في أحوال نادرة والعياذ بالله. فإذا ثبتت دل ذلك على عدم تورع الزاني هذا وعدم مبالاته، فهو حقيق بأن يقام عليه الحد. ولأنهم إذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد فاعتبر كشفه مسألة، ويجيئون في مجلس واحد، وهو شرط سادس في الشهود أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم فعليهم الحد. وقيل لا يشترط لقوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولم يذكر المجلس، ولأن كل شهادة مقبولة إذا اتفقت تقبل وإن افترقت في مجالس كسائر الشهادات. ولنا أن يعني الشهادات لا يشترط فيها مجيء الشهود في مجلس واحد، فهذه شهادة، نعم هي شهادة خاصة اشترط لها أربعة لكنها لا تزال شهادة. فيقول هذه حكمها حكم سائر الشهادات، لا يشترط أن يأتي الشهود مجتمعين. وأيضا قوله تبارك وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولم يقل مجتمعين أو مفترقين. فهذا يدل على أن المعتبر شهادة الأربعة على أي حال، جاءوا متفرقين أو مجتمعين. ولكن المرجح هنا عند المؤلف كما هي الرواية المعتمدة في المذهب أن يأتوا مجتمعين، فإذا جاءوا على غير هذا النحو اعتبروا قذفة وقيم عليهم حد القذف. والدليل ما هو؟ أن عمر رضي الله عنه عندما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة رضي الله عنه بالزنا، ولم يشهد زياد بالحد الرابع، حد الثلاثة ولم ينتظر حتى يأتي رابع، اعتبر أن تفرق الشهود، لم يعتبر ولم ينتظر، لم ينتظر حتى يأتي زياد فيشهد، ولكن اعتبر شهادة الثلاثة هذه قذفا قذفا، ولم يرسل إليه ويسأله، اعتبر شهادة الثلاثة مع عدم احتمال نصاب الشهادة قذفا، فأقام عليهم حد القذف، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. ولنا أن عمر رضي الله عنه شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة على المغيرة بالزنا، ولم يشهد زياد فحد الثلاثة.